ما زلنا مع قضية أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعات وينقص المعاصي. هناك إيمان لا يزيد ولا ينقص وهو إيمان الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ذلك أن إيمانه جبلي فطري مفطور على الإيمان. نحن إيماننا استدلالي يستدل على الحقائق الإيمانية بالأدلة التي نصبها الله تبارك وتعالى، سواء كانت أدلة عقلية أو أدلة نقلية. نتعرف إلى الله تبارك وتعالى عبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، صدق الرسل فيما جاءوا به من الله تبارك وتعالى، المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على أيديهم، المناهج التي جاءوا بها، إقامتهم، نظافتهم، سموهم، الجهاد الذي جاهدوه، كل ما يتعلق بالنبوات إنما يدل على الله تبارك وتعالى. صحيح يدل على قدس النبي، لكنه يدل أيضا على صدق ما جاء به من حيث المضمون، إن الأنبياء جاءوا يدلون على الله تبارك وتعالى. وقد طلب منا أن نبني الإيمان على أدلة كونية، أن نرسي قواعد الإيمان، هذه القواعد من الكون الذي نعيش فيه. ومن هنا كثرت الإرشادات واللفتات ونفس العقول إلى ظواهر خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا كون مخلوق مصنوع مرتب منظم إلى آخر ما يتعلق بظواهره. العقل يحيل أن يكون وجد مصادفة أو أن يكون وجد تلقائيا، أقصد التلقائي يعني أن يوجد نفسه بنفسه، وهذه مغالطة قد يطرحها أحدهم فيقول أوجد نفسه بنفسه. نقول نحن حتى ندرك حقيقة الكلمة هذه، حقيقة الطرح، حقيقة التعليل، ينبغي أن نرجع المفردات بعضها إلى بعض، أن نربط بين المفردات. أوجد نفسه بنفسه، كلمة أوجد تشير إلى أنه لم يكن، فعل أوجد يدل على أنه لم يكن ثم كان، يدل على الحدوث. أوجد، وإلا ما كنا بحاجة لأوجد. لو كان الكون قديما لما احتجنا إلى أن نقول من أوجده. إذا كان هناك حاجة، حدث مقترن بزمان في الزمن الماضي، العقل قد اتفقت العقول قاطبة على أن الحادث لابد له محدث. قانون السببية راسخ في الفطرة ورسوخه من الأدلة الظاهرة عليه أننا نختبر الطفل حينما يأتينا بأصوات، نختبر حواسه مع أنه لتوه قد نزل من رحم أمه، ومع ذلك يوم يومين ثلاثة أربعة الأيام التي لا بد منها ثم يبدأ يتفتح. أول قانون نختبره بالطفل هو قانون السببية، نشير له يعني نقول، نحركه ويتحرك، نؤثر فيه ويتأثر. قانون السببية في فطرة، وكل الكون قائم على قانون السببية. ومن هنا يسأل العلماء لما ما وراء، لما ما السبب، ما السبب، لماذا كان ذلك، يبحث إلى آخره. إذن حينما نقول أوجد هذه الكلمة، هم يقولون أوجد فعل ماضي يعني حدث وقع في الزمن الماضي، يحتاج لفاعل. قالوا لا، نحن اكتشفنا الفاعل. ما هو الفاعل؟ قال نفسه، أوجد نفسه. الفاعل هو ضمير في أوجد، تقديره هو، أوجد هو. من هو الفاعل؟ هو إلى من يعود الضمير؟ قال يعود إلى الموجد، الموجد يعود إلى الموجد. قال إلى الموجد؟ قال يعود إلى الموجد. لماذا عاد إلى الموجد؟ قال من أجل أن يوجد الموجد نفسه. طيب هو لم يكن، نحن متفقون على أنه سبقه عدم. هذا التكلام عن الكون، الكون لم يكن، فكيف تقول لم يكن ثم كان ليوجد نفسه؟ فكان لإيجاد نفسه، لو من ألوان تخليط فكري حقيقة، لو من ألوان تفصيل، وإنما صرحوا هذا حتى يستريحوا قليلا فقط. أوجد نفسه وارتاح من نفسه، لماذا تبحث عن موجد؟ ما تبحث عنه، لأنه أوجد نفسه بنفسه، هو لم يكن. لم يكن. مثل تماما حينما نقول الولد أوجد أباه، نزل أوجد أباه رجع وجاء أبوه ليجده بعد، ما صحيح. إما أن تفترض وجوده أو عدمه، نحن متفقون على عدمه، على أنه قد سبقه عدمه. إذا لم يكن فمن هو هذا الذي أوجده؟ كيف يوجد نفسه وهو لم يكن أصلا؟ إذا الصلح غير صحيح. أما مفردة لم يعد لها اعتبار في نظر العقلاء. من هذه الحيثيات الكثيرة جدا نتبين بأن هذا الكون لا بد له من موجد. جاء من يقول أنا أوجدته وهو الله تعالى، والدعوة قائمة والأدلة قائمة، وما أحد ادعى غير هذا. ما في أحد غير الله عز وجل قال إنه أنا أوجدت هذا الكون، وقد صرح الله عز وجل كل هذه القضايا في كذا آية. قضايا اللي صرحتها كلها أصل فيها تكلم فيها ساعتين ثلاثة، قال أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء. لو قالوا خلقنا من غير شيء لنفتكوا قالوا السببية. أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أو إذا نفسه بنفسه هذا جواب أم هو خالقون. قال نحن خالقون. كيف يعني خالق؟ قال أوجدت نفسي بنفسي. كيف أوجدت نفسك بنفسك؟ هي سلسلة حقيقة. أبوك من ورائك وأبو أبوك من وراء أبيك وهكذا. ثم الأرض، يعني عم نتكلم عن الإنسان فقط، عم نتكلم عن الأرض. الأرض هل يزعم إنسان مهما كانت عضلاته كبيرة أنه أوجد الأرض؟ هو الذي هيئ الأرض لتكون عليها الحياة إلى آخره. يعني عقلية المسلم، عقلية المؤمن ليست عقلية غيبية. أنا أرد الآن بقوة على من يزعم من العلمانيين والدينيين بأنه عقلية المسلم عقلية غيبية، كل تكاد تكون شهادة. صحيح مؤمن بالغيب، يؤمنون بالغيب والغيب، لكن هذا الإيمان بالغيب قائم على شهادة أرسخ لكثير من كثير مما يطرحه هؤلاء. راسخة جدا الشهادة. الكون كله يقول أوجدني الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. لا يخلق نفسه بنفسه، لا يمكن أبدا على الإطلاق. خلق من غير سبب لا يمكن. قالوا السبيل حاد، أيزعم بأنه خلق السماوات والأرض؟ ما أظن أن إنسان يقول والله أنا خلقت ترى واختفيت ثم رجعت مرة ثانية على وجه الأرض. ما أظن، هذا خيال وخبل بل لا يوقنون. إذن الذي طرح قضية الإيمان هو الله تبارك وتعالى. هذا يكون مشاهد مبصر. هذه الأساسيات، هذه الأساسيات هي التي نبني عليها الإيمان. بني الإيمان ده. من المؤمن به؟ المؤمن به هو ذات الله تبارك وتعالى، صفاته أسماؤه. المؤمن به كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى مما أخبرنا عنه. نؤمن بالله تبارك وتعالى ودليل هذا الكون. نؤمن بالله تبارك وتعالى ودليل المناهج التي جاء بها الرسل عليه السلام. نؤمن بالله تبارك وتعالى لأنه ما من عقل ولا فطرة ولا كون إلا ويجب على الله تبارك وتعالى. بل أيسر تفسير لوجودنا هو وجود الله تبارك وتعالى. أيسر تفسير وأقرب تفسير. والعلماء حينما يطرحون مثل هذا ما بدي أرجع مرة ثانية أدخل في نفس مثلك، وإنما قالوا إذا وجدت إبرة مغروزة في قطعة ثم قيل بأن الذي غرس هذه الإبرة أعمى لكن في حياة، ممكن. لكن الأقرب أن يكون الذي غرسها مبصر. مبصر ولا أعمى؟ الأقرب مبصر والأعمى ممكن. لكن لو وجدنا إبرة في إبرة، يعني رأس إبرة دخل في خرم إبرة أخرى، صار إبرتين، أيهما صار أقرب؟ قال الأقرب أن يكون المبصر هو الذي أدخل إبرة. ممكن يكون أعمى، ضرب بعدين دخل ثلاث إبر أربع. كلما تعقدت هذه المداخلات تعقد، كلما بعدنا عن قبول أن الأعمى هو الذي أوجد هذا. كلما تعقدت. ومن قال بأن الخلية الحية في الإنسان سهلة؟ سهلة الخلية الحية ترتيبها؟ الموازنات التي فيها الجسم البشري، المخ، الدماغ، كل ما شئت، الشبكية، الحب السري، الحب السري، الأمعاء الدقيقة، بنكرياس، كبد، كبد، كل ما شئت. السبب أن البشرية استطاعت أن تصنع كلية. السبب أيكون الكلو المصنوع من غير صانع؟ هم هكذا يقولون. العلمانيون الملحدون، العلمانيون العرب الذين يأخذون جوائز على إلحادهم، يريدون منا أن نطلق العقل، وطلاق بالثلاث مجرد حتى ولو تزوج غيره زوجة آخر، طلاق بائس بين الكبرى. ما قال لأن نقبل ما نؤدي العقل إن شاء الله تعالى، ونحن صح هم خطأ 100%، هم نادوا إلى عندهم عايز إخلاص. نرجع نقول كل ما يتعلق بما جاءنا به الرسل عليه الصلاة والسلام من المغيبات، هذا يدخل في تركيب الإيمان، في عناصر الإيمان. إذن الإيمان من حيث كلمه، من حيث العناصر، لا يجد ولا ينقص، وهذا ما جاء به ونقل عن أبي حنيفة قوله أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن نقصه يخرجه عن كمه، وإذا خرج عن كمه فعلا نقص، يعني لم يعد إيمانا. كأن يقول ويؤمن بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر القضاء والقدر، لكن لا يؤمن بجبريل فقط، فقط بجبريل. قل طيب كيف أنت آمنت بالملائكة ما آمنت بجبريل؟ كيف الحيثية التي دفعتك إلى أن تؤمن بالملائكة هي الحيثية التي دفعتك إلى أن تؤمن بجبريل عليه السلام؟ الحيثية التي دفعتك إلى أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى هي نفسها الحيثية من بعض جهاتها هي الحيثية التي دفعتك إلى أن تؤمن بالقضاء والقدر؟ لأن القضاء والقدر عقيدة جزئية، عقيدة جزئية يعني من جملة العقيدة، من مكونات العقيدة، ترجع إلى صفة القدرة والإرادة والعلم. أدلة هذه الصفات أدلة عقلية، أدلة القدرة والإرادة والعلم أدلة عقلية، وأيضا أدلة نقلية. ومن هنا القضاء والقدر له وجهان، وجه يرجع إلى الدليل النقلي، ووجه يرجع إلى الدليل العقلي. إذا ما دفعك إلى أن تؤمن بالله تبارك وتعالى هو الذي يدفعك إلى أن تؤمن بقضائه وقدره، من حيث ترتيب هذا الكون والعلاقات التي أقامها الله عز وجل فيه. يقول وجاء في الفقه الأكبر، قلنا الفقه الأكبر كتاب في التوحيد في العقيدة في أبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان الفقهاء حينما يؤلفون في العقيدة لا يخرجون التوحيد إلى مجال منفصل، وإنما يبقى في الفقه. فقه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وتفقيه الدين أساسه أن تتعرف إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك سمي فقه أكبر. وفقه العبادات فقه كبير، فقه المعاملات فقه كبير. فالفقه الأكبر يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من أي جهة؟ قال من جهة المؤمن به، من جهة المفردات لا يزيد ولا ينقص، وصح لك. ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق، كلما ازداد الإيمان إشراقا وتلألؤا بزيادة الطاعات كان أكبر، كان أكثر. اليقين يزيد حقيقة، ليس موقن كموقن، والتصديق أيضا. لماذا سمي الصديق صديقا؟ لأنه لا يتردد ولم يتردد، إنما أقام القمة الإيمانية على قاعدة راسخة. وما يتعلق بالقمة الإيمانية، ما يتبع القمة الإيمانية، ما ينتج عن القمة الإيمانية، هو تابع القمة الإيمانية. ولذلك يقول العلماء أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان منطقيا مع نفسه، منطقيا مع إيمانه، حينما جاءه المشركون ليخبروا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب أو لهج به إلى بيت المقدس، المسجد الأقصى الذي إسراء المعراج، صدق. قال إن كان قاله لقد صدق. هذا منطق، منطق إيمان. هذا إن كان قاله لقد صدق. لماذا يكون صادقا إذا كان قاله؟ لأنه انطق أصلا فيما هو بعد من ذلك، وقد دلل على هذا. قال إني لا أصدقه بخبري، بخبر يأتيه من السماء في ساعة من ليل أو نهار، أفلا أصدقه بهذا؟ لا يكون منطقيا مع إيمانه إذا كذب بخبر ثبتت صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن كان قاله واضح، إن كان قاله لخطبه وكان منطقيا حقيقة. المشركون كانوا منطقيين مع كفرهم، كانوا منطقيين مع كفرهم. معنى أنهم منطقيون مع كفرهم، وقالوا نحن نذهب بالقافلة شهر ذهب وشهر إياد، هذا منطقي، شهر إياد وشهر رجوع ذهب وإياد، أفيأتي هذه المسافة كلها بساعة من الليل؟ ممكن. لماذا لم يكن ممكن في نظرهم؟ لأنه قاسوا على حسهم، قياسهم على حسهم صحيح صراحة. ومن قال لأنه هو الذي ذهب؟ ذهب به، والله تبارك وتعالى كان حكيما حينما بدأ قصة الإسراء والمعراج بقوله سبحانه، كأن الله تعالى يقول لا تستقبل هذا الفعل، تقيسه على فعلهم. المشركون قصوا على فعلهم، قالوا عم نضرب أقبال الإبل شهرا غدوا وشهرا رواحا، نغدو ونروح شهرين يعني. فقال الله تعالى سبحانه ما في فعل الله عز وجل على فعل السنه، هو هنا تنمشي هنا عقله سبحانه الذي أسرى. من الفاعل هنا؟ الله تبارك وتعالى. الفاعل هو الله تبارك وتعالى. هنا يقول من جهة المؤمن به لا يزيد ولا ينقص، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق، لذلك لقب بالتصديق في هذه الواقعة. فإيمان الملائكة والإنس والجن لا يكون نقص ولا زيادة في الدنيا والآخرة. من حيث ماذا؟ من حيث المؤمن به، لأن المؤمن يقول آمنت بالله وبما جاء من عند الله. طبعا قوله بما جاء من عند الله محصور أم منفتح انفتاح لا حدود له؟ قال محصور، أنا آمنت بالله وبما جاء من عند الله. الذي جاء من عند الله بدأ بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، بدأ بقرأ وانتهى بواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما من البداية إلى نهاية القرآن الكريم، ثم بعد القرآن الكريم أحاديث المصطفى صلى حتى لقي الله عز وجل الربيع تعالى، هذا كله جاء به النبي صلى الله. إذا آمنت بالله تعالى وبما جاء من عند الله عز وجل. عبر من جاء؟ عبر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالرسول أيضا. طبعا تصديقي بما جاء من الله هو ثمرة لتصديقي بمن جاء من عند الله، يعني الرسول جاءكم من الله رسول، جاءنا من الله تبارك وتعالى رسول، وبالرسول وبما جاء من عند الرسول. بما جاء من عند الله يعني القرآن، بما جاء من عند الله أحاديث قدسية، بما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث شريفة، والأحاديث الشريفة كما قلنا داخلة في إطار الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى على الإطلاق. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت الكتاب ومثله معه، وهذا من حيث الكم لا يختلف أفراد. يعني يمكن تحصر أنت القضية هذه في أعداد ما ممكن، 2000 أنصر 3000 أنصر 5000 أنصر، من تحصى فمن حيث الكم لا يختلف. وإن اختلف لم يعد إيمانا، يعني حيث إن أو حيث من أنكر الآخرة واحد أو رسولا من الرسل اثنين أو أنكر القدر ثلاثة، فكأنما أنكر كل المؤمن به. لذلك الذي يكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء عليه السلام، وإن كان يؤمن بعيسى وموسى وكل الأنبياء السابقين، يعتبر كافرا بكل الأنبياء. لا يؤمن أحد بالرسل قاطبة ويكفر بواحد ويبقى على إيمانه. الكفر في عقيدة من العقائد التي يعتبر إنكارها كفرا، يعتبر كفر بكل العقائد. يقول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لكن والله قضية عيسى السلام ما يؤمن بها. أيعتبر مؤمنا؟ لا يعتبر مؤمنا. يعني نقض أي ركن من أركان الإيمان يعتبر نقضا للإيمان كله من أوله إلى آخره. بل رجة من جملة أسبابها أن ينكر معلوم من الدين بالضرورة. الردة من أسبابها أن ينكر معلوم من الدين بالضرورة. مثلا واحد قال هو يؤمن بقدرة الله عز وجل، يؤمن بكل عناصر الإيمان والأركان، لكنه لا يؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للبشرية قافلة، لا يؤمن بعموم رسالته. نقول له حاسب قف، لماذا؟ قل لأنه نص قرآن بهذا والإجماع على هذا، أرسل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فهو رسول للعرب ولغير العرب. قال وعلى هذا قولهم المؤمنون مستوون، يعني تساوون في الإيمان والتوحيد، من حيث ماذا؟ من حيث نفي الشرك بصوره المختلفة. يعني لا يصح إيمان ولا توحيد خالطه شرك، أي صورة من صور الشرك تنسب التوحيد، أي صورة من صور الشرك. ثم لكن من حيث الاستدلال يزيد وينقص. الإيمان من حيث الكم من حيث المفادات لا يزيد ولا ينقص، لكن من حيث الاستدلال من ناحية العقلية، إذا كان عندك 20 دليلا أنت استدللت على عقائدك 20 دليلا، طيب لو عندك 10 أدلة فقط استدلالك أقل من الذي استدل 20. ولا تنسى هنا أننا حينما نطرح هذه القضية نطرحها من حيث قوة الدليل، من حيث عدد الأدلة، ومن حيث قبول الأدلة، ليش تكون دليل دليلا؟ إذا كان دليل مقبولا عندي عنده، لكن أنا عندي أدلة أقل من الأدلة عنده، معناته يزيد الإيمان أم لا من حيث الاستدلال؟ قال يزيد من حيث الاستدلال وينقص من حيث الاستدلال. والاستدلال هنا استدلال عقلي واستدلال نقلي، واستدلال عبارة عن خير يثيبه الله تبارك وتعالى على من شاء من قلوب عباده تجليات. هذا مستغرق في ذات الله تبارك وتعالى، حاضر مع الله عز وجل، لعله لا يستطيع أن يناقش بمنطق حيث المناقشة، لكنه قلبه مجبول جبل بأنوار الإيمان، إذ ليس توحيد المستدل بأدلة عقلية كتوحيد العارف المطمئن بمكاشفات ومشاهدات ومعارف إلهية. لذلك الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب المنقذ من الضلال، اسمه المنقذ من الضلال، يعتبر هذا الكتاب سدا في طريقة عرضه، ويعتبر ترجمة ذاتية للغزالي نفسه، حيث انه رحل من أدلة عقلية دون طبعا ان يطلقها، لكنه انتقل بدل رحلة انتقل من أدلة عقلية إلى ما فوقها، ومن هنا دخل في عمق اليقين في الإيمان الذوق المنقذ من الضلال. كان الغزالي من كبار علماء عصره، وكان يحضر مئات العلماء في درسه، كان أصوليا نظارا فقيها، درسه ممتلئ وعلومه ترى، وحينما وجد أنه بحاجة لغير هذه الحالة وعليه، إذا بيجي يترك المدرسة التي كان فيها علما ويقبل على الله تبارك وتعالى، ذكر ومذاكرة وتتلمذ على يد نساج عنيفي نساج شفيفة بن نساج رحمه الله تبارك وتعالى، وبدأ يتلقى ذكر قال عن الله عز وجل ومجاهدات، وألف إحياء علوم الدين فيها، وألف المنقذ من الضلال. فتبين أن الحال التي وصلها من الإيمان الذوقي فإنما هي الحال التي ينبغي أن يطلبها العقلاء. يقول هنا كذلك يدخل التفاضل في الأعمال، أيضا التفاضل يدخل في الأدلة ويدخل في الأعمال، الطاعات الظاهرة والباطنة، كلما كان القلب أبعد عن الصفات الحاجبة عن الله عز وجل كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. يحجب القلب بالران، يحجب القلب بالأمراض النفسية، ويكون القلب مقلا على عوالم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى إذا لم يكن فيه مثل هذا، لأنها ليست جزء من الإيمان، فتدخل الزيادة فيها والنقص حسب إقبال العبد وإدباره. وصلنا إلى قول الطحاوي في عقيدته، قبل أن نكمل قال لأحدهم أنه أنت إذا استمرت في الكلام بس منعك الحاضرين حتى ما نعاك إن شاء الله تعالى. إذا كان في أسئلة حول ما طرح إلى الآن، وإذا سنتكلم عن الصحاوي في عقلته، ماذا قال الصحاوي في عقلته في قضية زيادة الإيمان ونقصه؟ حتى تحضروا أسئلة راح نقرأ له. الإيمان واحد، الإيمان واحد، يعني إيماني إيمانك واحد، ليس أنا عندي إيمان متفرد إيمانك أنت مغاير وإيمانه من مستورد إلى آخره. الإيمان واحد. ثم يقول وأهله في أصله سواء، أصل الإيمان كل مشتركون فيه، والتفاضل في الخشية. لاحظ هذه جثة رائعة جدا من الصحابة، التفاضل في ماذا؟ في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الاستقامة. إذا التفاضل ليس في صلب الإيمان وعناصره ومكوناته وكمه، وإنما التفاضل في آثاره وثمراته. عندك خشية أكبر، عندك تقوى أشد، عندك استقامة أرتخ، مع ذلك أنك أنت أكثر من حيث الثمرات. من حيث الأصل فالإيمان واحد وأهله متساوون أو مستوون في أصله فهم سواء، والتفاضل إنما في الثمرات. إذا ما حصلنا أسئلة نقرأ فقرة ثانية وبعدين نضغط الاتجاه جاهز أسئلة. تفضل. كل اللي قلته لخصه الشيخ الله يجزيه خير. أول هو السؤال أو الطرح، أيصح أن نعتبر الإيمان عبارة عن مجموعة أركان؟ هذه أركان ينبغي أن يشترك فيها الجميع، وإذا نقص ركن من هذه الأركان لم يعد إيمانا، يعني يخرج صاحبه عن كونه مؤمنا. لكن فيما نختلف نحن، قال الأركان لا بد منها، لكن قد نختلف في النافذة، في التزيين، في الزخرفة. وإن كان مثل هذا لا نقصد أو لا يقصد هو الشيخ به حقيقته، وإنما نقصد أن هناك لوازم، اللوازم نختلف فيها. همتك أعلى من همتي، ماذا أفعل؟ وكلما كانت الهمة أكبر وإقباع الله عز وجل أشد، كانت الأنوار المنعكسة على الأصول على الأركان كانت أشد. يعني حتى نكون أقرب لهذا، مثل إذا قلنا أنت تتعهد أركان الزنا عندك، تتعهد ما أقول بالترميم، بالترميم هذا معنى تستجيب من الأدلة، تستجيب من مجالس الإيمان، في مجالس الإيمان، في مجالس يقين، تعلموا اليقين، هناك أهل يقين، والأرواح ينضح بعضها على بعض، قضية الأرواح قضية عجيبة جدا، اجلس إلى جانب مشكك، إذا ما عندك حصانة، إذا ما كنت مطهر، إذا ما كنت لابس ما يدرى عنك الشكوك والريوب، تصاب بمشكلة حقيقة. وأذكر من تقريبا 30 سنة، 30 أكثر من 30، نعم 40 سنة، واحد كان متفتحا ما شاء الله شعلي ونشاط، أصابه كمود كمد، أصابه زبل، زبل الصرف، أمر غير عادي خير إن شاء الله. هو كان متفتحا وعنده استعداد إناقة شديد، عنده فعل إناقة، نقش واحد من الأمالسة حقته، وهو عند ظنه في المناقشة أنه قهره عند ظنه، لكن لما رجع وجد أنه كثير من الميكروبات من الفيروسات من كذا قد دخلت وعشعشت وبدأت تنمو. واضح كيف؟ مثل الطبيب لما بيعالج مريض مصاب بأمراض وبائية، الأطفال يأخذ احتياطات، إذا ما أخذ احتياطات يخرب بيته، مصاعي صحيح هذا الكلام، والنفس أشد، قضية التسرب، يعني يتسرب من روح لروح من نفس لنفس، قضية خطيرة جدا حقا. ومن هنا الصاحب الساحب، ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع النفس ونافخ الكير. والعلاقة الروحية بين العلاقة بين الأرواح أشد بملايين المرات حقيقة من العلاقة بين الأجساد. أنا بالنسبة لي بعيد عنك متر ونصف، إذا صرحتك وضعت يدي بيدك. أما إذا لم تطافئك معنى هذا أنه في مسافة بيني وبينك جسديا، لكن الروح ما تعرف هذه المسافة على الإطلاق. إن الأرواح لتشام، تشم بعض بعض، تشم، وأحيانا ينشر صدرك لرؤية واحد، وأحيانا بنقبل مو عجيبة، وأحيانا بيخطر بالك إنه فلان بيطلع فلان بعد شوي، وأحيانا وأحيانا وأحيانا الجنود الأرواح جنود مجندة، ما تعارض منها اختلف وما تناكر منها اختلف. نرجع حتى ما نفيد في أسئلة. وقال الشيخ، قال الشيخ نعم، قال الشيخ بدر الدين عيني، قال بعضهم إن الإيمان لا يقبل النقصان. صحيح في الكمل، لأنه لو نقص لا يبقى إيمانا، ولكن يقبل الزيادة. صحيح يقبل الزيادة بقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعلل توقف الإمام مالك، إمام مالك سئل ما رأيك في قضية أن الإيمان يزيد وينقص، قال توقف الإمام مالك عن القول بنقصان الإيمان، يعني اعتبر النقصان نسب، قال بأن الإيمان هو التصديق، وما معنى التصديق؟ يعني التصديق، لو أنه شكك لخرج عن كونه مصدقا، أنا مصدق 95%، حتى 95% ليس تصديقا، هذا التصديق لما يكون 100%. يقول وهذا لا يجب أن ينقص، لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان. قال الداودي سئل الإمام مالك عن نقص الإيمان فقال قد ذكر الله، لاحظ الأئمة المجتهدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم كيف يفهمون عن الله تبارك وتعالى وكيف يستقيمون الأدلة. قال لما سئل الإمام مالك عن نقص الإيمان قال قد ذكر الله تعالى زيادته في القرآن. والله صحيح، وتوقف عن نقصه، يعني ما جاء في القرآن كلمة عن نقص الإيمان وإنما ذكرت زيادة. مر معنى هذا المعنى أنه أنت أتيت بأدلة على الزيادة، فلما قلت ينقص؟ قال كل ما قبل الزيادة يقبل النقصان، وهو لون ضعف فقط، وإلا إذا خرج عن عناصره لا يعود إيمانا. يقول وقال لو نقص لذهب كله، بيد أن الإيمان مالك قولا مثل جماعة أهل السنة في الزيادة والنقصان. هناك قول أنه لا ينقص لأنه إذا نقص نسب كله، هناك قول الإمام مالك يتفق مع ما ذهب إليه كل أهل السنة والجماعة. وقال الذين نفوا الزيادة بعضهم قال لا يزيد، إن يعني في الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كل التعليم قالوا إن الآيات مصروفة إلى الزيادة بالمؤمن به، لأن الصحابة كانوا مؤمنين بما أنزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الشريعة لم تتم والأحكام تتنزل شيئا فشيئا، فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد. وقالوا إن الأحاديث مصروفة إلى الزيادة فيما به كمال الإيمان وهو الأعمال، لا إلى الزيادة في التصديق، إذ الإيمان المطلق عبارة عن التصديق وهو أصل الإيمان ولا يقبل الزيادة أو النقصان. كل ما قلته يتلخص في نين. قلنا لماذا قلت لا يزيد ولا ينقص؟ قال لأنه هو تصديق، والتصديق إذا نقص لم يعد تصديقا. قلنا طيب ما تقولون للآيات التي جلت على أنه يزيد؟ كيف تقول لا يزيد؟ النصوص تقول يزيد. قال المقصود بالزيادة هنا زيادة المؤمن به. كنا فسر، قال الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما نزلت الشريعة دفعة واحدة عليهم. صحيح صحيح، جزئيات الإيمان كانت تأتي تباعا. الإيمان الأصلي لا إله إلا الله، هذا ما تدرج فيه الشرع، ما تدرج فيه لا إله إلا الله، وإنما لا إله إلا الله مرة واحدة من البداية، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. أما ما يتعلق بالمؤمن به حتى عذاب القبر، عذاب القبر ما بين للصحابة مباشرة، وإنما حينما جاءهم الخبر بأن هناك عالم برزخ وأن هناك عذاب قبر وهناك روضة من رياض الجنة، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرا حفر النار، آمنوا أم لا آمنوا؟ هذا الإيمان زاد في إيمانهم، الزيادة في المؤمن به، لا في ماذا؟ لا في أصل الإيمان. أصل الإيمان استقبلوه استقبالا كاملا، ما جاءهم من مفردات كل مفردة جاءت آمنوا بها فزادت كمية الإيمان عندهم. هذا خلاصة التفسير الذي ذهب إليه أولئك الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص. وعموما حتى نخرج بنتيجة الإيمان من حيث الكم لا يجد ولا ينقص، لكن من حيث الكيف، من حيث الاستدلال، من حيث الأنوار، من حيث الإشراق، من حيث العبور، من حيث الآثار، هذا كله يزيد وينقص. نعم. في سؤال حول نحن مع اللغة العربية ونعرض آيات من سورة الإسراء.